ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير صافات ويقبضن بل لجوا في عتو ونفور سيئة

هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن